فضيلة الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا عفوك ورضاك يا رب يسر أمورنا واشرح صدورنا وارحم موتانا واشف مرضانا وفرج كروبنا واستر عوراتنا وانصرنا على أعدائنا الله. يقبل خالص الدعوات دعواتي في شهر صومي في شهر صوم حف برحماتي تمحى ذنوب العبد فيه بتوبة وكأنه قد عاد من عرفات. شهر أفاض الله فيه على خيرا كثيرا غير ما هو آتي. شهر أعز الله فيه نبيه وأمده بالنصر في الغزوات. شهر يقول الله فيه ادعوا أجب، فهو الكريم يجود بالخيرات. رمضان شهر النور، رمضان شهر النور، هل هلاله شهر التقى وإجابة الدعوات. شهر تجلت فيه كل فضيلة، شهر تجلت فيه كل فضيلة، فصف الزمان بطيب الأوقات. فصيامه المكتوب، فصيامه المكتوب تلك فريضة، وقيامه جزء من الطاعات. ومن من خصال الخير قدم خصلة، ومن من خصال الخير قدم خصلة كتبت له 70 في الحسنات. ومن من خصال الخير قدم خصلة كتبت له 70 في الحسنات. فبصومه تحيا القلوب، فبصومه تحيا القلوب، فبصومه تحيا القلوب وترتقي فيه النفوس وتتقي العثرات. أكثر قيامك فيه تسمو للعلا، أكثر قيامك فيه تسمو للعلا وتشاهد الآلاء والآيات. واحفظ صيامك أيامك بالسكينة والتقى واحفظ صيامك بالسكينة والتقى وقراءة القرآن والصلوات. أيام طهر وليلة قدر أيامه طهر وليلة قدره فاقت ليالي العمر في النفحات والله في التنزيل بينا فضلها والله في التنزيل بين فضلها فالألف شهر دونها درجات. يا ليلة قد عشت أحلم دائما بسلامها في يقظتي وسباتي هات السلام فما لنا عنه غنى. يا ليلة القدر الجميلة هاتي الصلاة والسلام عليك يا رحمة ظهرت للخلق أجمعين يا شمس فضل يا رسول الله يا شمس فضل لكل الكون قد ظهرت يا نعمة عمت الدنيا بأجمعها يا آية للهدى والنور قد توليت. الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تحدث أخجل البدور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي يا غفور. الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين يا حبيب رب العالمين يا رحمة للمؤمنين عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين.